بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاستقامة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة عن موجبي لا موجبي موجبي أحسن الله إليك موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. لا يضلون، هكذا مضبوط عندي بالضم أحسن الله إليك. لا يضلون بها، لا يضلون. آية كم؟ آية إيش؟ الأنعام؟ نعم، آية 119 صلى الله عليه وسلم. الأنعام؟ نعم. لا إله إلا الله، وذروا ظاهر الإثم وباطنا إن الذين يكتمون سيجزون بما كانوا يقترفون. يقول سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون. نعم. نعم، ما شاء الله. نعم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم. نعم. نعم. شاء الله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في موضع آخر: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله. فإنه قد قال تعالى: لا الحب والبغض يعني يتعلق بالأشخاص، يتعلق بالمذاهب، يتعلق بالأقوال، بالآراء، فلا بد أن يكون الحب والبغض دائر مع هدى الله، بحب، وذلك بحب ما يحبه الله من الذوات، من الأشخاص، من الناس، من البلاد، من الأقوال، من الأحكام، من العبادات، وهكذا. وبغض ما خالف ذلك، بغض ما يبغضه الله. فالأشياء منها ما هو محبوب لله، فتشرع محبته وجوبا أو استحبابا، ومنها ما هو مبغوض لله فيشرع بغضه ويؤمر ببغضه، ومنها ما لا يقال فيه أنه محبوب لله ولا مبغوض، يكون يبقى على الإباحة. نعم. فإنه قد قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه المحبة الطبيعية لا تدخل فيها، المحبة الطبيعية لا تدخل فيها. نعم. ومجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه. إيش؟ ولكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. الاتباع، اتباع الهوى. نعم. ولهذا قال الله لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه. وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يراد هذا الكلام للفضيل يذكره شيخ الإسلام كثيرا، لأنه كلام حكيم ومحكم وصواب مستمد من الكتاب والسنة. تفسير أحسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فأحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. فهذه مقومات حسن العمل: الإخلاص والصواب. العمل لابد أن يكون سواء، وهو معنى ما يذكر في شرط العمل الصالح، أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لأمر الله. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى. الله أكبر. فإن الله تعالى لا يقوى من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده. الله. نعم. كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. الحديث في مسلم. نعم. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله، وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون. إذا المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر، وهو الخير. الحسن. نعم. وهو البر. إيش؟ وهو العمل الصالح. إيه؟ وهو الحسن. إيه؟ وهو البر. وهو البر. نعم. نعم. أحسن الله. وهو البر، وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لابد فيه من شيئين: النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية. جنس العمل، جنس العمل يعني عموما كل شيء، العمل الصالح والطالح ما يتحقق إلا بالنية والحركة. فالنية صالحة وسيئة، والحركة تابعة للنية. هذا يعني تأصيل عادي يعني طبعي. العمل أي عمل لابد فيه من نية ومن حركة. أما النية بلا حركة معناها يعني ما لها أثر. ولهذا جاء في الحديث في الحسنة والسيئة ذكر العمل، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فإذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها هذه هي الحركة. كتبت له 10 إلى 700 ضعف. كذلك في السيئة، من هم بسيئة فلم يعملها فعملها كتبت عليه سيئة،

والرفق معه والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل، فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، قد يكون الثاني شرا من الأول وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب ذاك أعظم، وقد يكونان سواء. ومن المعلوم بما هنا يا أخي أحسن الله عليه رافع، نعم، كلام عظيم وتأصيل مهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموازنات دقيقة كما هي عادة الشيخ رحمه الله في تقرير الأحكام. الأمر بالمعروف شريعة هي الغاية من إرسال الرسل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأول ذلك الأمر بأوجب الواجبات والنهي عن أعظم الذنوب، وهكذا ما بعدها. لابد في هذا القيام بهذا من العلم كما ذكر الشيخ، والرفق والصبر، وقد والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على يعني أن يكون الإنسان في عمله وفي أمره وفي نهيه يصدر عن علمه وعن بصيرة وعن فقه لا عن هوى، كذلك الرفق. ولكن قد يقتضي المقام الإغلاظ في بعض الأمور، إما مع المعاند وإما لعظم الأمر، إذا كان الأمر عظيما يحتاج إلى يعني شيء من إظهار الغضب، كما كان يغضب في بعض المسائل يعني للتنبيه على يعني خطر هذا الأمر، كما لما سئل عن ضالة الإبل غضب وقال: دعها دعها، ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربه. ولما قال بعض الصحابة وهم حدث عهد الكفر: جعلنا ذات أنواط، يعني أظهر يعني خطورة الأمر وكبر: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: جعلنا إلها كما لهم آلهة. لا إله إلا الله. وقال في شأن المنافقين والكفار: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المعاند يغلظ عليه ويشتد عليه بالإنكار، لهذا الكفار إذا دعوا إلى الإسلام وأبوا يقاتلون، هذا من قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.